الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الذي أوضح الله تعالى به المحجة وأقام الحجة وأدان الدين ولم يذكر أحد بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم إلا آمن أو ثابت عليه حجة رب العالمين ومن ذلك الحجة البالغة على خلقه وجميعه. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإن موضوع القدر موضوع عظيم والإيمان به ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. ونحن في عصر كثرت فيه الشبهات والتساؤلات عن القدر، وهي قديمة في الحقيقة. الإشكالات حول القدر قديمة، ولكن في هذا الزمن اجتمعت شبهات الماضين مع شبهات المعاصرين، وما استجد عند الناس مما تلقيه شياطين الإنس والجن، فأصبح الناس في حاجة إلى تجلية هذه القضية كما هو الشأن في بقية أركان الإيمان وقضايا العقيدة. والذي دفعني في الحقيقة إلى اختيار هذا الموضوع هو أنه كما تعلمون لما كنا قبل البارحة نتحدث عن دينار البيت، جاءت أسئلة عن القدر، ومن قبل تأتي وما تزال تأتي أسئلة، فأحببنا أن يكون الموضوع الليلة عن هذا الركن المهم من أركان الإيمان، على أن نخصص وقتا بإذن الله عز وجل للإجابة على الأسئلة، بمعنى أنه بإمكانكم أن تبدأوا من الآن في كتابة رسالة الأسئلة، فإن استطعنا قبل الأذان وإلا نصلي ونعود إن شاء الله تعالى لنجيب من لديه من الإخوان إشكال حول هذا الموضوع، لأنه موضوع دقيق وشائك، ونحاول جميعا بما يعين الله تبارك وتعالى ويفتح علينا به أن نأتي على ما نستطيع أن نأتي عليه من الشبهات في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى.